يومئ إيماء. هذا يعني جار وفارسي يعني كان مولى أو كذا، يعني مثل ما تقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم يجتري عليه ويمون عليه جاره، فهو قال أومى إليه بيده هكذا، فقال هكذا يعني أنا وعائشة. نعم. فقال رجل بيده هكذا، وصف حماد أي لا، هذا كله رموز. فقال لا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أي لا، أي لا، يعني ما دام ما تعزم عائشة ما. نعم. قال ثم عاد إليه أن تعال، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاث، يقول ذا كذا ويقول ذا كذا. وصف حماد أن يقول ذا أي لا ويقول ذا أي لا، فقال هكذا أي قوما فذهبا. نعم. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، فخرج من عنده فأضاءت عصا أحدهما فجعل يمشيان في ضوئهما، فلما تفرق أضاءت عصا الآخر. وقد قال حماد أيضا فلما تفرق أضاءت عصا ذا، أضاءت عصا ذا وعصا ذا. نعم. هذا فيه يعني فيه بعض أهل السنة يخطئون في مسائل جزئية، مثل ابن أبي زيد القيرواني هو من أهل السنة لكن يروى عنه أنه ينكر كرامات الأولياء، وهذا مشهور عنه. كرامات الأولياء حق، ما في شك في هذا، لعل الذي حمل على هذا توسع الصوفية فيها وجعل ما ليس بكرامة كرامة، أما نفس الكرامة حق وليست مثل معجزات الأنبياء، هي دونها، لا تسمى معجزة تسمى كرامة. مثل هذا أضاءت عصا ولعت نور العصا حتى مشى في الظلمة رضي الله عنهم. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن علي بن سلامة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن حدثت ابن الربيع، أن حدثت ابن الربيع نعم جاء يوم بدر نظارا وكان غلاما. من النظار من هو؟ اللي يكون مع الجيش لا يقاتل لكن يمشي معهم ويتقدمهم مثل الطلائع مثل كذا لكن ما يقاتل. نعم. فجاء سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله. والغرب أيضا السهم الطائش لا يدرى من رماه. نعم. فجاءت أمه الربيع فقالت يا رسول الله قد علمت مكان حادثة مني، فإن كان من أهل الجنة فسأصبر وإلا فسيرى الله ما أصنع. فقال يا أم حارثة إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. نعم. بدري ونيته عظيمة بينه وبين ربه فنال الفردوس الأعلى. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا تاني يمشي أتيته هرولة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك وقال حجاج في حديثه سمعت أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري أشيء أنزل أم كان يقوله لو أن لابن آدم، وقال حجاجا لو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم للتراب ويتوب الله على من تاب. نعم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، ولم يشك حجاجا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث هذا سهل في القراءة لكن لو يطبق الإنسان على نفسه وجد وش معنى حقيقة الإيمان، حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك دائما. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك وحدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر الله عز وجل، رأيته يذبحهما بيده واضعا قدمه يعني على صفحتهما. نعم. صفحة العنق. نعم. حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال يحيى أخبرنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا هشيم أخبرنا شعبة عن قتادة قال أخبرنا أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين فذكر معناه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. يعني الناس يكثرون والأنصار يقلون، وهذا سبحانه تحقق الآن. وين الأنصار؟ وين قبيلتهم الآن؟ سبحان الله، هذه معجزة. فاقبلوا من المحسن واعفوا عن مسيئهم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده نحو 40 وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر، وقال حجاج 80 وأمر به عمر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة والحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال أبي وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس. والمعنى واحد، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم، فقال قولوا وعليكم. وقال حجاج قال شعبة ولم أسأل قتادة عن هذا الحديث هل سمعته من أنس. هل سمعه من أنس؟ هذا من الحديث النوادر اللي أفلت قتادة فيها من شعبة، لأنه كان يسأل في كل حديث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم. سبحان الله، كلها الست هذه وقعت. سبحان الله. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن يرفع الحديث قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون قيم خمسين امرأة رجل واحد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب قال حجاج حين أنزلت لم يكن الذين كفروا وقالا جميعا إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وقد سماني قال نعم قال فبكى. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال رخص أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام في لبس الحرير من حكة كانت بهما. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير يعني لعلة كانت بهما. قال شعبة أو قال رخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في الحرير. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن قال حجاج فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة مثله إلا أنه شك في عثمان. هنا تعرف وين مصدر الشك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال قتادة سألت أنس بن مالك بأي شيء كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة قال إنك لا تسألون عن شيء ما سألني عنه أحد. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء قال فأتي بطعام أو دعي له